خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإفتاء بالباطل افتراء على الله. إفتاء الناس بالباطل كذب وافتراء عظيم على الله، لا يفلح صاحبه أبدا. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.